فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الصوم في مكة يضاعف؟ ذكر بعض العلماء أنه يضاعف، لكن ليس فيه إلا حديث ضعيف.